سمعت حديثا معناه ثلاثة أجسامهم حرمت على الأرض الأنبياء والشهداء وحفظة القرآن الذين عملوا به، هل هذا حديث صحيح؟ لا نلعب له أصلا، وإنما المحفوظ والمعروف أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تكون أجساد الأنبياء خاصة كما جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الأولياء والحفظة القرآن فلا أصل لهذا في حقه، وإنما الثابت في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن حرم على الأرض أن تكون أجسادهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.